أولا ليعلم أن للاستضعاف أحكاما. ففي مكة الله عز وجل أمر المسلمين بأن يكفوا أيديهم، إذ أن القتال لا مصلحة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حال استضعاف. وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى بن مريم، إذا خرج يأجوج مأجوج لا يقاتلونهم، يأوون إلى جبل يعصمهم من هؤلاء الناس. فالكافر من كان على حالة لا قبل لنا به ولا يدان لنا به، كان يكون دخل بلدك ثم استولى تماما، فهذا لا حال لك إلا الهجرة أو طلب المدد من إخوانك المسلمين. فإن لم يمدوك تهاجر إن استطعت. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل التتر إلى الشام وقتلوا وفعلوا وفعلوا، بقي شيخ الإسلام ونهى الناس عن القتال. وكانوا لما دخلوا كانوا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. أبو عمر مو بدر عيد، هذا أبو عمر المقدسي. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال لن تنتصروا على هذه الحال، كما ذكر في الردع البكري، قال لن تنتصروا، عدو قوي وأنتم لا توحيد عندكم ولا عقيدة، ما لن تنتصروا. وكان في تلك الحالة كما ذكر ابن القيم في إعلان الموقعين يجلس التتريون سكرة، فيريد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينكروا عليهم، فينهاهم الشيخ ويقول لا اتركوهم على هذه الحال، فإنهم لو صحوا قتلوا في المسلمين والمسلمات. ثم لما جاء المدد المصري إلى الشام وحثهم شيخ الإسلام ابن تيمية على تصحيح العقيدة وقاتل معهم ابن تيمية، كسر التتريون، حتى أن أحد الذين في الجيش قال يا شجاعة قائد، قال يا شجاعة خالد بن الوليد، قال قل يا الله لا تقل يا شجاعة خالد بن الوليد. فهذا المراد. وكل مسألة، مسألة القدرة وما سواها، تقدر في كل مسألة بعينها. رأيتم بارك الله فيكم، تقدر في كل مسألة بعينها. اللي يريد صاحب تيسير عزيز الحميد رحمه الله، لما دخلت جيوش محمد علي باشا إلى الدرعية أرادوا إغاظته، فجعلوا أمامهم منكرات وطبر وزمر، فغضب ما احتمل إلا أن ينكر، ربيب علم، فأنكر وشدد عليهم النكير حتى سبهم، فوضعوا في المدفع وفجروا به حتى صار أشلاء رحمه الله ولعنهم الله. أما مسألة تكفير الخوارج فهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول من الكفر فروا. وأما أبو سعيد الخدري في صحيح البخاري ظاهر نصه أنه يكفرهم، كما أشار إليه الحافظ بن حجر في فتح الباري، فإنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أمتي، قال أبو سعيد ولم يقل من أمتي. يقول ابن حجر في هذه إشارة إلى أن أبا سعيد يرى تكفيرهم. والمسألة فيها خلاف بين السلف، فالبخاري ظاهر مذهبه التكفير، وإليه مال ابن حجر وحتى هذا الهالك السبكي، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان، ويتمسكون بظواهر هذه الأدلة، وغيرهم يخالفهم ويقول لا، نحن علي أعلم الناس بهم ولم يحكم بكفرهم. وأشد ما فعله الخوارج أنهم قالوا أنهم كفروا المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، ولم يرد الكفر الأكبر يقول شيخ الإسلام، قال بدليل أنه أثبت الأخوة بينهم، فقال من قال لأخيه. فالمسألة فيها خلاف. وأما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قال يعني من الإسلام الصحيح، كما أول حديث يرتدون على أدبارهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم، قال النووي يعني مرتدين عن الاستقامة عن السلامة، وإلا فيهم أناس ينجون فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، فدل أن فيهم مسلمين. غير أن الخوارج الذين اليوم الإباضية هؤلاء ليسوا كالخوارج الأوائل، الخارج قد يكون كافرا، الذين اليوم يقولون بخلق القرآن وينفون الرؤية وهذه بدعة مكفرة، اليوم ينقلون الخلاف في تكفير الأشاعرة، اليوم الناس ما تريد تكفر أشاعرة تتكلمني بالخوارج، والأشاعرة خير من والخوارج خير من الأشاعرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف ذموا الجهمية نفات العلو بما لم يذموا به الرافضة والقدرية والخوارج، بل قال ابن القيم رحمه الله في النونية ما معناه أن الخوارج خير من الأشعرية، فإن الأشعرية يكفرون الناس بالتوحيد والخوارج يكفرونهم بالمعاصي. ونعطي الماك لأخونا أبو سعيد الراجسي. هذا الحديث أنت كاتب عليه إصلاح الحسن لغيره، مال جابر مال ميت موتة إبراهيم، لأن الصوتين أحمقين فاجرين. هذا هذا قصة بالصحيح ما فيها، أنا أقول لك هو حسن لغيره، هو يمكنه حتى ما في شيء. الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة كانت مائلة إلى القبورية في حد كبير، إلى حد كبير، حتى كان أبو الهدى الصيادي هذا الدجال الرفاعي كان يسجد له الخليفة العثماني سجودا. ولهذا كان الشيخ شمس الحق الأفغاني رحمه الله في كتابه جهود علماء الحنفية في إبطال شبه القبورية يقول أنه لا ينبغي أن تسمى هذه الخلافة التي سقطت خلافة إسلامية، لأنها في أيامها الأخيرة صارت قبورية محضة. فأئمة الدعوة لا أدري إن كانوا يكفرونهم حقيقة، ولكن يحكمون عليهم أنهم واقعون في الشرك الأكبر. ولا شك أن الناس إذا تواطؤوا على الوقوع في الشرك الأكبر وجب قتالهم مع القدرة، فإن الإجماع منعقد على أن الطائفة الممتنعة عن إقامة أي شعيرة من شعائر الإسلام تقاتل حتى الأذان. بل الرازي هذا الهالك الفخر يقول لو تركوا الوتر، لو اتفقوا على ترك الوتر. وفي زاد المستقنع يقول ولو تمال أهل بلدي على ترك الأذان قتلوا. على أن محمد علي باشا هذا، محمد علي باشا هذا كان منشق على الدولة العثمانية أصلا. رأيتم بارك الله فيكم. فهو هذا، أنا لا أدري، هم لم يكن لهم كبير احتكاك، هذه البقعة في نجد لم تكن محطا لأطماع الدولة العثمانية ولم تكن تحت سيطرتهم. وكثير من الناس يصف أمة الدعوة بأنهم خوارج، ولو كان أمة الدعوة قاتل العثمانيين ما يصدق عليهم مسمى الخوارج. لما؟ لأن هؤلاء مقيمون على الشرك وهؤلاء معهم قدرة. رأيتم بارك الله فيكم. أخونا هذا هشام مغربي يشرح في مسألة